بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوان، إن من أفضل ما يعمر به المسلم وقته ذكر الله سبحانه وتعالى في بيوت الله، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. فإن من أفضل ما يقضي الإنسان وقته في حلق الذكر وحلق العلم، فأوصيكم ونفسي بالحرص على هذا والملازمة. وقد جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه فيما أخرجه الإمام أحمد رحمه الله أنه عليه الصلاة والسلام قال: من دخل مسجدنا هذا يتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. من دخل مسجدنا هذا لخير يتعلمه أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله، ومن دخله لشيء غير ذلك كان كالناظر إلى متاع غيره، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا كنت يا أخي إذا دخلت هذا المسجد على نية أن تتعلم خيرا أو تعلمه إن كان عندك شيء من ذلك، فإنك شبيه بالمجاهد في سبيل الله. لكن هذا الأمر يحتاج إلى إخلاص وإلى نية صادقة، ولذلك في هذا الحديث ميز عليه الصلاة والسلام بين أمرين أو بين حالتين، بين رجل دخله نيته ومقصده أن يتعلم أو يعلم، وآخر دخله لغير ذلك، لأمر ما. فهنا رتب الأجر والثواب على نياتهم. إذن فلا بد من النية، وسوف أعرض بعض الأحاديث التي وردت في شأن النية وإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى، لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وينفعنا جميعا بذلك. فالله سبحانه وتعالى يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فاعبد الله مخلصا له الدين. فالعبادة إذا لم تكن خالصة لله، ولم يكن باذلها وعاملها مخلصا لله سبحانه وتعالى، فإنها لا تفيده شيئا، بل قد تضره. ولذلك نجد كثير من الأئمة رحمهم الله، وفي مقدمتهم الإمام البخاري، يصدر كتابه الصحيح بالحديث الصحيح المشهور حديث عمر رضي الله عنه الذي فيه أنه عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إذن الأعمال حصرها عليه الصلاة والسلام أنها بالنيات ليست بالكثرة فقط وليست بالإتقان فقط لكنها أهم شيء بالنية مع مراعاة الإتقان والكثرة لا شك. فكثير العمل إذا كان مقترنا بنية فأنعم به وأكرم، والعمل إذا كان متقنا مع النية فأنعم به وأكرم. أما إذا كان كثيرا ولو كان كالجبال وعدد الرمال ولو كان متقنا غاية الإتقان لكن ليس فيه نية فهذا هباء منثور، يكون هباء منثورا ويغتر به صاحبه ولا ينتفع به ولا يلقاه عند الله. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم بين عليه الصلاة والسلام مثله بمثال وكأنه عليه الصلاة والسلام يشير إلى واقعة حصلت كما يذكر الشراح وأهل العلم. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فبين عليه الصلاة والسلام بعد أن أجمل وذكر الحكم إجمالا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى مثل له بهذا المثال. وهذا يذكر أنه رجل من الصحابة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في أثناء الهجرة، وكان عامة المسلمين الصحابة رضي الله عنهم يهاجرون من مكة فرارا بدينهم، يتركون أموالهم ويتركون أزواجهم ويتركون جاههم ويفرون بدينهم، حتى أنهم يساومون الكفار على المال من أجل أن يطلقوا سراحهم ولا يفتنوهم في دينهم. فهذا هجرته إلى الله ورسوله، أجرها وثوابها على الله جل جلاله. أما من كانت هجرته كذلك الرجل الذي هاجر من أجل امرأة ليتزوجها فليس لهم من حظ الهجرة إلا هذه المرأة التي هي كالوردة لا تلبث أن تذبل وتنعدم وتتغير ولا يبقى له شيء ولا ينال حظا من الأجر والثواب، أو من أجل تجارة ولا يدور في ذهنه أنه يهاجر من أجل الله وفي سبيل الله. إذن فالنية لها دور كبير في العمل، لكن كما قلت هذا لا يعني إهدار الأمور الأخرى، لأن الأعمال كما يذكر أهل العلم لا بد لها من أمرين: أمر هو النية أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى، والأمر الثاني أن تكون على وفق ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، على وفق ما شرعه الله سبحانه وتعالى وما شرعه الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا اتفق للعمل وتوافر في هذان الشرطان فإنه حري بالقبول، كما قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ولو كان مخلصا فيه لله سبحانه وتعالى. فالإخلاص في هذه الحالة لا يفيد، لأنه أتى بعمل على غير ما شرعه الله وعلى غير ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن إنما الأعمال بالنيات هذا في شأن الأعمال التي تكون متقنة على وفق ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. فهو عليه السلام يشير إلى الشرط الآخر، شرط الإخلاص في العمل وأن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان يعامل عند الله سبحانه وتعالى بنيته. ويجزى بنيته ويثاب على النية، وهذا أمر بينه وبين الله سبحانه وتعالى لا يطلع عليه أحد أبد. فقد يكون في ظاهره وأمام الناس يتظاهر بالخير والصلاح والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ونيته في واد بعيد عن هذا تماما، لكن هذا لا يعلمه إلا الله. إنما نحن نحسن بالمسلمين الظن ونحمل ظاهرهم على وفق باطنهم، أو أنه باطنهم أحسن أيضا من ظاهرهم. هذا الذي ينبغي أن ننظر فيه إلى إخواننا المسلمين.